تنجو إلى الله سبحانه وتعالى من استطاع تختار أفضل الأوقات لهذا العلم أنها تشرفه وتستشعر أن يقبل الهمة استشعار أنك مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. كل من حضر شرف أو بين له الحكم فإن العالم أو من شرح أو من علم قد أعذر إلى الله وقد نقل الأمانة منه إلى غيره. وحينئذ لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة أشهد الله عليه فكل من حضر وكل من سمع المسألة بدليله فقد برئ الذمة الذمة الآن وأعذر إلى ربه والأمل في الله فيه بعد الله سبحانه وتعالى. فعلى كل طالب علم إذا استشعر أنه مسؤول عن هذه الأحكام شحذت همته وقويت همته وأصبح كل مسألة يحس أنها أمام في رقبته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم وأن لا يخيب ظن مشائخ وعلماء ومن تعب وجد في تعليمه أن لا يخيب ظنه نسأل الله أن لا يخيب ظننا ونقل. ففي هذه الحالة يستشعر أنه مسؤول أمام الله عز وجل راجع الظن وستجد نوع من السآمة والملل والتثبيت ولكن والله ما ينتصبه إلا وفتح الله عنك من ماشي وخناك. وكل ما أظن المشاغل والشواغل والقية والسآمة والملل والتشاغل كل ما أظن فتح الله عنك لأن هذا أنت لهمس واحرص على وقتك إذا كان تريد أن تراجع لوحدك فالأمر يحتاج إلى هذا. ومن أفضل الأشياء التي تعين على الصبر على العلم وقوة النفس والعلم قيام الليل تستعين بالله عز وجل عند قيام الليل أن يعينك على مراجعة هذا العلم وعلى ربك وعلى إتقانه فالدعاء والصلاة كذلك أيضا استشعار المسؤولية كما ذكرنا واستشعار عظيم ما يدخره الله لك من الفضل إن أنت أتقنت تذكر كيف أن الله سبحانه وتعالى اختارك واصطفاك. كنا والله في طلب العلم ما نزال نحس بنعمة الله عز وجل علينا في قلوبنا في أنفسنا نقول سبحان الله كيف الله اختارني أجلس بين يدي الوالد رحمة الله عليه وبين يدي كل من يبث بي الدرر وكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رب لك الحمد أن اخترتني وما مرت على حلقة عالم وما سمعت عالم المحدث يذكر حديثا أرفكم من كتاب الله وسنة إلا قلت الحمد لله إن الله شرفني أن أنقل هذا الدرر. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحمل هذا العلم من كل خلف موجود. فإذا الله وفقك ويسر لك هذه الرحمة فاستشعر عظيما من الله عز وجل الدعاء والصلاة استشعار النعمة استشعار المسؤولية ترتيب الوقت وتنظيمه. وأن طالب العلم الذي سيعان على هذا العلم هو الطالب الذي لا يفتر في كل لحظة أن استشعار أنه مسؤول عن هذا العلم. والله إنه من طلاب العلم من كان ينشغل بحقوق أهله وإخوانه والناس وهو يفكر في مسائل العلم وهو ينقل ويفعل ويقوم به حتى مصالح الدنيوية تكون عنده مصالح دنيوية وهو بعد لذلك من مسائل العلم في حقه هل يهم العالم فكل ذلك حكمته. وهذا كله لا يكون لك بذلك الله. ثانيا أن تختار إذا ما تستطيع لوحدك تختار طالب علم تذاكر معه في هذه الحالة أوصي بطلاب العلم السابقين وهنا وقفه وهي أنه ينبغي على اللاحق أن يعترف بفضل السابق والله لا بركة لطالب العلم أن يحفظ حق إخوانه فإذا تتلمد على شيخ يعرف أنه هناك من سبقه وأن السابق له حق له حرمة يحترمه يقدره يرجع إليه إذا جاء تسأل ما قرأ عليه يعرف أن فلان كلما قرأ عليه أو آلم بها كما كان الصحابة رضوان الله عليهم ينصحون للتابعين وقل لهم اذهب إلى فلان وعائشة رضي الله عنه قلت سل عبد الله بن عمر أنه كان أعلم وكان يسأل أمهات المؤمنين. هذا من النصيحة والدين النصيحة. وهنا ننبه على أنه إذا سمع الإنسان الأفضل إذا أمكن شخص أو شخصان أو ثلاثة بالأفضل لكن هذا يختلف ما أحدث هذا يختلف إذا عندك نوعية جيدة ممتازة ثلاثة أربعة خمسة بينهم لكن في حدود الخمسة طيب إذا كانت منضبطة نصف اليوم يوم الثلاثاء بدون ما تحضر الدرس ممكن بين مغرب العشاء تحددهم بعد العصر بعد الظهر الوقت الذي ينادي ثم كل منكم يتق الله في أخيه إن وجده مجدا شحذه وثبته وإن وجده متقاعسا قواه وإذا وجد أنه لا يصلح لهذا تخلى عنه لكن بعد أن يعذر عنه فإن هذا العلم لا ينبغي أن يؤثمن عليه الكسول ولا الخمول ينبغي أن يختار له أفضل الناس وأحسن الناس جدا لاجتهاد وإستشعار من المسؤولية. فإذا رئيس الخمول وكسل غدا سيتعلم أنت ما يقف في بيته. إما سنلقي عليك قولا ثقيلا، العلم هذا من النوم الذي جد الاجتهاد من يريد أن يسافر ويتغرب من أحلى هذا العلم، وليس عنده أي مانع أن يسافر إلى أقصى الشرق والغرب من أجل أن يبلغ رسالة الله عز وجل. إما هن صادقة ورجل صادق وإلا خنق، أمثال هؤلاء ربما يعدون في أخلاقهم، فتبحث عن رفيق صادق في طلبه العلم وجد الاجتهاد. فالأفضل أن الاثنين والثلاثة يأتون لمن هو أقدم ويقرؤون عليه ويراجعون عليه من البداية، لأن الحضور لحضر الواحد ثلاثة أربعة كتب في الأخير فقد استبان له بعض الشروط المنهج. فحينئذ إذا جلس مع طالب علم متمكن يمكن أن يسد ثغرات الموجودة عنده ويكمل نقصه فيما فيه النقص. هنا أمر ينبغي أن يتنبه له، الطالب الذي يأتي لمن هو أقدم ينبغي أن يترفق به، وإذا كان اعتذر له لا يحمل عن نحن السيء. لذلك المشكلة الآن في طلاب العلم أنهم يريدون من يعلمهم كما يريدون، وتجد طالب يأتي ويقول يا شيخ أنا أريد أن تعطيني درسا في كتاب كذا وكذا، والذي يختار الدرس والذي يختار الوقت ممكن لو قدر كمان ما أدري شديد ويختار كيف يشرح، وأيضا يقول له لا تتوسع وتتوسع، ما يعرف من الخلق رحمه الله. إذا جئت إلى شخص وقال لك لا أستطيع تحسن الظن به ولا تحمل على أنه لا يريد أن يؤمنك، تحمل على أحسن معنى وتقول له بارك الله فيك وأعانك الله على أن تحسن الظن به. فإن تيسر له وقت حرص على هذا الوقت ولو كان قليلا، ربما هذه الساعة التي تراها قليلا فيها خير كثير وفيها بركة. ثم أوصي طالب العلم الجيد، الله يرد أحد ما هو قادم عليه، ومن تعلم منا علما فإننا نناشده الله عما يتر به على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن يتقي الله عز وجل. فليس لنا من هذا العلم إلا ما بث من الناس، وإن قد أحسننا الظن فيما يتعلم فتحملنا ما تحملنا رجاء أن يبقى إننا في الناس. فينصح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الزمان الذي يحتاج فيه إلى من يعلم. ثم أوصي هذا الطلبة المميزون أولا بتقوى الله عز وجل، وأن يحمدوا فضل الله سبحانه وتعالى أن يختارهم فحضروا الدروس كلها. والله من الإنسان يقف يعني بعد مر السنوات يقول سبحان الله، قادر الله أن يبتلي عبده بالمرض، قادر الله أن يبتلي بالإنسان، قادر الله أن يبتلينا بالشرار، قادر الله على كل شيء. من الذي يسر وسهل؟ أن فضل الله وحده لا شريك له. فأوصي هؤلاء أن يستشعروا نعمة الله عليهم حتى يبارك لهم في النعمة التي أوتوها، ويحرصوا كل الحرص على التضحية وعلى الصبر وعلى التحمل والتجمل وتبليغ رسالة الله عز وجل ما أنهم. أسأل الله أن يمدهم بعمر وتوفيق وتيسير وأن يفتح لهم من أبواب فضل ما لم يختره آنذاك. وهذا رجاءنا في الله وأمننا في الله، وأرجو من الله لا يخيب رجاءنا فيه. فيحرص هؤلاء الطلاب الجيد الممتازون على ما يريد، أولا أن يوطنوا أنفسهم ببقى العلم، وأسألهم بالله عز وجل أن لا يقولوا علينا إلا ما قلناه، وأن يفرقوا بين العبارة التي نقول ونقلهم بالمعنى. ما يأتي شخص يقول قول الشيخ كذا وكذا وهو قد نقل بالمعنى، يقول الذي أفهم من كلام الشيخ كذا والذي أفهم من فتوى كذا، أما أن يحفظ نص كلام الشيخ سلطان الشيخ كذا أمانة وتسأل أمام الله عز وجل. ثم أوصي بالتقيد بالعبارات، من أفضل ما وجدنا بركة للعلم أنك لا تجلس عند عالم ولا تقرأ كتاب إلا تحرص على أن تنقل نص العبارة والكلمة. ولذلك أوتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من العلم، ثم يأتي بالأثر الشيء كما هو وكما حضرته وكما رأى. قال أبو عمرو أبو شريح قريب بن عمرو الخزاعي رضي الله عنه، أبصرت عيناه وسمعته إذنان هو عهد قلبي صلوات الله وسلامه عليه، من شدة حبه وحبه. أبصرت عيناه يتكلم وسمعته إذنان إذ نطق صلوات الله وسلامه، ووعى قلبي ما قال. وهذه هي الرحمة، يقول صلى الله عليه وسلم نجر الله امرأً في رواية رحم الله امرأة سمع مقالته فوعاها فأدوها كما سمعها. العلم ربما النقل بالمعنى يحدث أمورا كثيرا، كذلك أيضا تقيد بما سمع. وأن لا يتحمل العبارات ما لا تتحمل. الأمر الثاني الدقة في ضبط المسائل ونقلها. المسائل تحتاج إلى نظم التركيز والدقة، خاصة مسائل الفقه والأحكام، وخاصة إذا كان الذي يفهم من العوام ينتبه الإنسان في العبارات التي يقول. من الناس من يقرأ الفقه فيتحدث بكلام عام، إذا جاء يشرح كتاب فإنه يتكلم كلام عام، يأتي بعبارات عزيزة، ربما يأتي بأمثلة من أسواق الناس. هذا لا ينبغي، ينبغي عليك أن تصون نفسك وأن تحفظ قولك. إذا جلس مع طلاب العلم أن تتق الله عز وجل وتشجع العلم، تكلم كلام العلماء، وأيضا لا تتقعر ولا تتشجق ولا تتبالغ في الإدارات. لا، إدارة حتى إذا كان الذي يقرأ عليه عالم تتكلم تحفيظه وضبطه، بين الإشراط والتفريط لا تبالغ تتقعر الإدارات تنميق الإدارات، إنه تأتي بإدارة علمية صحيحة تعلم أن هناك شيء وهو شرح الكتاب، وأن هناك فتاوى. علم الكتاب له طريقة، وعلم الفتاوى له طريقة، وليس كل من حضر كتابا يستطيع أن يقرأ، وليس كل من استطاع أن يشرح كتابا يستطيع أن يفتي ويجيب المسائل، وليس كل من استطاع أن يعلم ويفتي يستطيع أن يخرج. هذه كلها مناصب في الفقه تحتاج إلى أهلية، تحتاج إلى الوقت، تحتاج إلى تمكن. لكن إذا كان تريد انتباه من أخوان وخاصتك إحنا يجب أن تحرص هنا بكلام التقيد بالإدارات. نعم، هذا من أفضل من كل طالب العلم. من نار حجر من العجر، إذا فتح الله عز وجل عليه أشرف صلى الله عليه وسلم يديك تخاف عن نفسك ولا تفجر ولا تبالغ في الغرور. الغرور خلاق للإنسان. الأب يفتن في علمه، ثم إذا بلغ يمتحن، يمتحن حتى يبلغ مبلغ الأمة، ثم إذا بلغ مبلغ الأمة يمتحن في التواضع لله عز وجل وعلمه. فإياك الكفار، والله أكبر الذين سماهم أنهم شرفوا بما عندهم من العلم وحق بهم ما كانوا به يستهزئون. فالإنسان طالب العلم العالم الموفق السعيد هو الذي يجد علم متواضعا، ولا ينبل الرجل حتى يأخذ عن من فوقه وعن من دونه وعن من هو مثله. الحكمة ظامتك وبغيضك ومطلبك ومنشدك تبحث عن الحكمة عن حق وتتواضع لها. لا تغفر فيبس لسان يقول انا من طلاب فلان وحضرنا درس فلان وقرأنا على فلان وقال شيخنا. البعض يحضر درسين ثلاثة ثم من خلال درسين ثلاثة يقول قال شيخنا، هذا نوع من التدليس. قال شيخنا، إذا كان الإنسان قرأ عليه كتابا كاملا ثم جاء وقال شيخنا، نعم قال شيخنا في الإبارة التي سمعتها، نعم. لكن إن تأتي في باب لم تقرأ من الشيخ ثم بعد ذلك تسمع أحد يقول في مخطوة قال شيخنا لتوهي من قرأت عليه، هذا غش. ينبغي التقيد والأمانة والإنصراف، حتى إن البعض يدعي أنه يصلى بالشيخ إمام وعلام هو ما تتمد إلا على كتب. إذا ما شاء الله ممكن شخص يقول قال شيخنا شيخ الإسلام، هذا تأثير ليس من أمة. لا ينبغي أن يقول شخص قال شيخنا، لأن هذه العبارة إذا سمع العلماء، إذا سمع طلاب العلم يتبادر إلى ذهنه أنه قد قرأ هذا الشيخ. فالناس لا تسمع لفت الله شيخ رحمك الله، مدح الناس، سماع الناس، تتمر على الشيخ فلان العلام، لا يقدم لك شيء أخر الله عنه ولا يؤخر لك شيء قدمه الله إليه. على كل إنسان يغطي نفسه بتقوى الله عز وجل، البعد عن الغرور والعجب. من حقك أن تقول تتلمذ على الشيخ فلان وقرأنا على الشيخ فلان، معا ليعرف الناس قدرك وليعرف الناس قدر العلم. من حقك فلان، من حق طالب العلم يقول أنا من طلاب الشيخ فلان وقرأنا عليه كتاب كذا وقرأنا عليه كتاب كذا، من حقك هذا. وكما قال يوسف أني على خداع الأرض من خطيب العليم، ونص العلماء على جواز هذا. متى؟ إذا قصد به الثقة بما يقول والعمل بعلمه وإنزام منزلة الذي تليق به. هذا على النصوص على عند العلماء ولا حرج على ذلك، لكن الحرج في الظروف. وهنا أقول كلمة، والله ثم والله ليس هناك أدرك لطالب العلم ولا أعلم خيرا ولا أحسن عاقبة من معاملته لله عز وجل. عليهم نعلم أن عزته بالله وحده، وأن علمه من الله، وأن فهمه من الله، وأن الله هو الذي علمه من لم يكن يعلم، وأن فضل الله عليه وسلم فيعترف بفضل الله سبحانه وتعالى، ولا يبحث عن القشور التي عند الناس. من حقك أن تعترف بنعمة الله عز وجل عليك تبعا لفضل الله. المخلوق ليس له فضل كفضل الخالق، إنما فضله تبع. ولذلك تشكر الناس، لكن شكرهم تبع لشكر الله سبحانه وتعالى، هو الذي علم، هو الذي فهم. ولذلك لا يغتر الواحد بمشايخ وبعلماء، لأن هذا الغرور سيدعوه مرض أقوام العلماء، يدعوه إلى انتقاص الآخرين، يدعوه إلى الحق من فتاوى العلماء. وهذا أوصي الناس أن يتقوا الله عز وجل في أنفسهم، وعليهم أن يستندوا إلى الحق، لأن الحق يستمد قوته من ذاته. يظنون الناس ما ترجح عند شيخه أو عند من قرأوا عليه، ولكن لا يحط إلى أهل العلم ولا ينتقص قدر العلماء، وما يظن أهل العلم أن يفهم الكتب أو يفتون أو يعلمون لأجل حق من أقدار العلماء الآخرين أبدا، وإنما زادهم العلم اعترافا لأهل العلم بفضله، والاعتراف بكل ذي حق بحقه. فأوصي الطلاب أن يتقوا الله عز وجل في هذا، أن لا يتخذوا من تعلمهم وسيلة للعجب إلى درجة نسيان حقوق العلماء الآخرين. وإذا جاء أحد بقول مخالف القول الذي قرأ، فاعلم أنك إذا اعتقدت حكما شرعيا وعندك فيه دليل من كتاب وسنة ممن يوثق بعلمه في فهم هذا الدليل، فقد أعذرت إلى الله. بعد هذا تتقيد بهذا العامل، هذا من سن العلماء بمرحلة الابتداء، تتقيد به حتى تدرس أصول الفقه وتعرف الذي خالف وما دليله، وهل الحجة مع شيخك أو مع من خالف. لما تصل إلى هذا المرحلة، لكن في هذه المرحلة تبتدئ، ويلزمك هذا الأصل، لأنك تسير على أصل وضوابط. لو أنك انتقلت إلى غيرك فقد نفقت، فقد يكون هذا الشيخ أعمل دلالة أفقدتها أنت في العبادة أو في المعاملة، وحينئذ تعمل بدليل الطلاب. وهذا ما يعني العلماء بالابتداء، إذا أخذت كل شيء بدليل تقول له والله هذا الذي تعلمته، وهذا الذي أعرفه، وهذا الذي تذكره، قل لبعض العلماء لكن هذا الذي درسناه وهذا الذي تعلمه، وانتهى الإشكال. قولكم خطأ، قولنا صواب، كذا، وإقامة الدنيا مما يسيب لطالب العلم. هذا مما أن يعزك العلي ترك الجدال وترك المناقشة. كثير من طلاب العلم الآن إلا من رحم الله محقت منه البركة، وضاع عليه وقت كثير من وقت عمري بسبب المناظرة. كل شخص يريد مسألة يبغى الأقوال فيها والردود والمناقشات، لأنه مولع ويبغى كل المناقشة حتى يرد عليه. وهذه هي آية العلم اليوم. عليك رحمك الله أن تقرأ، والحكم بدليله وتتخيل هذا الحكم بريحة تصل إلى مرتبة أهل العلم الذين يجتهدون. إذا سرت على هذا الطريق جمع لك من العلم ما لا يحصى. ولذلك كان الإمام أعتبر شيخ الإسلام رحمه الله الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله برحمة واسعة معروف عنه، لا يمكن أن يجادل أحدا وهو على درجة من التثبت والعلم والرسوخ في العلم. هذا طلابه معروف عنه أنه إذا جلس في مجلس وسأله أحد سؤال ثم بدأ فتح باب المناقشات لماذا وكذا، ليس باب الاستفادة، والاستفادة يخوض رحمه الله. هذا الشيء نقله يقول ذلك رحمه الله بمجرد أن يأتي ويقول لماذا ويقول هذا ويقول لا، قال فلان قال إلا يقول، يقول من المجلس. ولا يمكن أن يجلس مجلسا فيه الإجاز هذا المناظر، تفسد الطريق وتنفذ نوع من الغرور. لن يتكلم قول السامع ولن يعترض عليه وقد حكم القدر العالم. ولذلك السلام غنيمة، انا عندي علم، عندي الدليل، ما علمت فقط كذلك، ما جهلت فجملوني، ما دام اني اخذت هذا العلم عن الموثق بعلمي الذين ابغض هذا العلم، اعتق على هذا العلم هبلغ وسترى. ستربط كتب العباده وكتب المعامل بهذه الطريقه التي لا تشويش فيها، وليس عندك أحد يدخل عليك الشبه حتى تهبط، بعد ما تهبط يفتح الله عز وجل عليك، تتوسع في أصول الفقه وضوابط العلماء في الاستدلال ووجه الدلال، ثم تتكشف لك الأدلة ثم تبحث. هذا من أفضل ما نقول. وهناك تنبيهات، منها أننا في صح الزاد ربما أننا مثلا تركنا أبوار ما أسهدنا فيها، لكن أسهدنا فيها في أماكن أخرى، مثلا في العبادات في شرح بلوغ المرام، في المعاملات المالية في شرح بلوغ المرام. إذا وجد أن تقول ورجحته باختصار ونقصد النفع تجدها في البلوغ مسهلة، تجدها في الشروط الأخرى، وهذا يعني في الأرض أنك تجمع الشروط كلها وتحاول أن تعرف تفرق هذه المسائل، فتجعل عندك مثل فارس تلخص به الشرح ثم تجعل إحالات التوسع، تضبط هذا الشرح حتى تختم ويكون لك أصل، ثم بعد ذلك تتوسع في الأخبار والردود. بالنسبة للأبواب الأخيرة، هذه رسالة أردنا أن نبين أن كان بالإمكان ينتهي من هذا الكتاب في شهرين ثلاثة لو كان درس يومين، ولكن منها أنه ما يطلب إلا طالب العلم أن يتمكن، ومنها أنه إذا طالب المدة يطرح المنهج لطالب العلم، ولذلك تجد طلاب العلم الذين يقرؤون السنة والسنتين والثلاثة يصيرون على منهج واضح وطريقة واضحة درسوا عندهم الطريقة. وأما الاستعجال فلا بد أن تأتي آفات في طالب العلم، فإذا قرأ في سنة سنتين تبقى فيه كثير من الأدران والتنبيهات فيستعجل ويخرج دون النضوج، ثم يوجد من يستعجل من غيرنا وله عذره وجزاء الله خير عن سنة محمد ولا نقل من شأني، لكن هذا الذي يعني اخترته لأجل مصلحة العلم، وأسأل الله عز وجل أن يجعل الخير لنا فيما اخترناه. هذا من ناحية إطارة المدة. لما أسرعنا برضو الإسراع المهم أن تعرف الإدارة الحكم المثال الدليل، هذه قراءة أخرى. ما يأتي أحد يقول والله الأبواب الأخيرة شرحها، لكن ذا الأبواب الأخيرة ما شرحها، لأنه أتابع التفصيل. التفصيل هذا والمشي هوينا هذا نوع من الفضل، هذا واجب في الأصل أن يبين من الإدارة مثالها الدليل، هذا الأصل، وهذه طريقة قراءة أخرى. تعود إلى الأصل وتضبطه وتحرر المسائل الناقصة من غيرها. الأبواب الأخيرة الأرض الذكاء الصيد الأيمان النظر، كل هذه قد تكون فيها دورات مستقلة إن شاء الله نبين فيها ونفصل فيها سواء في مدينة أو جدة أو مكة، طلاب العلم أن يكونوا على اتصال بدروس العلمية ويحاولوا أن يستدركوا بعض التفصيلات والتفصيلات الموجودة فيها إن احتاجوا إلى هذا التفصيل وهذا التفصيل. كذلك هناك أمور ينبغي التنبه عليها التنبيه عليها بالنسبة لطلاب العلم فيما بينهم، وهي يعني أخلاق الإسلام وأسماء الإسلام، يحرص طالب العلم على أن يوفق أخاه ما أمكنه، والتوصية والإيثار من خلق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أجبه بذلك صلوات الله وسلامه عليه، فيحرص طالب العلم على أن يؤثر أخاه إلا إما في الخير من استثناءه العلم، يحرص الطلاب مع بعض على المحبة والصفاء والنقاء والمودة، وليعلم كل طالب ينتسب إلى شيخ يمنع عليه الحرمة أن يزيل هذه النسبة ولا يشينها، ويكون أعشم ويكون عن حدود الله عز وجل ومحارمه، وأعشم ويكون عن العلماء، فلا يقال أن فلان من طلاب فلان يتكلم في فلان، يكون عفيفا عن أهل العلم. وأوصي بتقوى الله في أهل علمهم السابقين والباقين إن شاء الله بعلمهم والمتأخرين من قبل ومضى ورحمة الله على الجميع، أوصي باحترامهم وتوقيرهم وحسن حقوقهم، وأن لا يشيل أحد من طلابنا. الإنسان لم يكن محسوب لنفسه هذا عام سهل، لكن لما قال من طلاب فلان لا يؤذي شيخه فليؤذي حتى طلابه ويشيل هؤلاء الطلاب، الله الله، يعني هذا أمر حب المصيبه أن الزمان كثر فيه الفتن، وإن شاء الله طلاب العلم هم أرفع من هذا كله، لكن كثر في الفتن المحن تجب التنبيه على مثل هذه الأمور. كذلك أيضا مما أحب أن أوصي به الحرص على اختيار الأوقات المناسبة في تعليم الناس، فطالب العلم الذي يوفقه الله لضبط هذه المسائل وقراءة هذا الكتاب له أن يقرأ ويدرس حدود ما علم، وهذه إجابة مني ممن اتقى الله عز وجل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم وحفظ حق التعليم وقرأ المنهج العلم رحمه الله وجالس أهل العلم واستفاد من سنته المدلل أن ينفع أبناء المسلمين ما أمكنه، وأن يبذل من يستطيع إذا استطاع أن يفتح درسا في مسجد حي لو بعد الصلاة يتحدث مثلا عن احكام الطهارة يأخذ ملخص يحدث بها جاءت وأسئلة يقول انا لست الان فتوى اذا كان الله اهل اذا ضبط الاسئله والاجابه عنها وعلم ان السؤال والجواب يجيب اذا سئل عن امر واضح يجيب لانه قرا على ايدي العلماء فعلى كل حال الحرص على فتح درس او على الجلوس مع الاخوه وقت ما يكون الانسان في طلعه او نزهه مع اخوانه يقول هلم نتبادر صفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم هلم نتبادر احكام الدفاع احكام الوجه لعل الوقت بذكر الله وطاعه الله من الامور التي يوصي بها كل من يريد ان يبارك الله له في علمه ان يستغرق وقته في طاعه الله لان العالم وطالب العلم اذا حفظ وقته في طاعه الله بورك له في الفتح ويفتح عليه وقال له ما حرص على امرين الا نال الانسان فتح في هذا الدين وسيفتح الله عليه ويبارك عليه له في الفتح الأمر الأول استنفاذ الوقت في ذكر الله وطاعته فأولى الناس بالفهم والوعي من الله ورسوله وحسن التعليم للناس والقبول من رزقه الله أن يرك وقته بذكر الله عز وجل وهذه رسولة علمائنا ومشايخنا يحرص طالب العلم على أن يرك وقته بذكر الله عز وجل الأمر الثاني التورع والتحفل من الدنيا ما عندك خاصة إذا قصد بها المطامع وأراد من يقولك الدنيا أن يذلك الله الله فإن الله أعزك وأراد غيرها أن يذلك فرض بعزة الله وكرامه الله إن هذا العلم أمامك وقبلك ولذلك تصير هذا العلم أن مجرد أن تحس أن الشخص يريد أن يذلك في هذه العقلية أو في هذا المال تبتعد قال سفيان الثوري رحمه الله أوتيت فهم القرآن ولما قبلت السخطة تنزع مني الفهم حينما يتورع الإنسان عن أموال الناس ويتورع عن مقامع الدنيا قد تجد الإنسان من أهل الدنيا يأتي ووضعك في صدر مجلسه ووضعك في مكان أعلى مما أنت تستحقه يريد أن يستدرجك فترضع بنفسك ولا ترضى لنفسك إلا بتقديم ربك والله لا يرفعنك الله ولا إن وضعك الناس ولا يرضى الله عنك لا يرفع الناس وإنك ثم الذين أطبق من الدنيا على أن يقرؤوك عنها شعرة عليها شعرة وهم راضون استطاعوا إلى ذلك عامل الله واحذر من هذه الدنيا والدنيا ما تختص بالناس الدنيا حتى ولو يأتي شر يريد أن يلعب في مكان نوع من المجاملة والمحابة وترى من هو عالمين وأظلمك تتأخر وتتقاعس وقل فلان أعلم من استعمل من هذا يرضي ربك وفلان أولى مني وإذا سئلت عن علم هناك من المعلمين فقل اذهبوا إلى فلان فلان أكثر ملازم من الشيخين فلان كذا هكذا وإلا فلان إذا حرص على هذه الأمور بمارة الوقت والتعفف عن الدنيا فإن الله سيفتح له في فرائح رحمته وما من عبد يترك شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه وعليك أن تحرص في تعليمه طلابك على غرس أخلاق الإسلام ومبادئ الإسلام فالأدب قبل الطلب والعمل الذي يرضي الله عز وجل يزين العلم تحرص على أن يتأدب طلابك بأداب الإسلام وهذا يحسن على طالب العلم وعلى من يريد أن يعلم الناس أن يعلمهم السكينة وأن يعلمهم الوقار وأن يعلمهم الأدب في مجلس العلم لأن هناك ملائكة تغشى في قلبك فتتدمر ولا تري الله من نفسك ما كل خير من الشمس والوقار وحسن الشمس وإياك اللغط وأخلاق الجاهلية فهذه مما تشير الإنسان عليك أن ترضى بهذا العلم كذلك أيضا من عزك في العلم أن لا تبدل في المواضع التي منتهى فيها تأتي إلى الناس وهم جالسون في له وكذا تريد أن تفتح درس أو تتكلم في شيء يعني يكون فيه انتهام العلم أو يأتي أحد يتهكم بك ويقول حدثنا عن كذا على سبيل التهكم ترفع هذا العلم فإن رفعته رفعت الله عز وجل ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنه بأجمله إياك أن تأتي الناس في مجالسهم تحدثهم يعني تفرض عليهم الحديث لأن العلم إذا تأتي القهر والقصد انتهي ولذلك جاءهم حتى يسألوا ثم قال له من وصايا أيضا رضي الله عنه وأرضاه لا تفتح الناس إلا فيما احتاجوا إليه فإنك إن أفدوتهم في محتاج إليه طرحت عنك فدعة العلم. يعني كثير من أسئلة الناس تقول ما لا تجيب إلا في شيء تحتاجونه. الناس يأتون يتكلمون عن الفضول والواحد منهم لا يعرف كيف يتغرب لا يعرف ما تغرب عن شاعة الفرادة. فإذا جئت من المجلس قال حدثنا بدل أن نحدث من الإنسان في الأمور يقول والله تحدث عن الأمور التي مصلحتها قليلة فقل لهم يا إخوان أنتم الآن مسلمون لو أن ميتا مات وأنتم في سفر كيف تغسلون؟ تبدأ تصف لهم غسل الميت تبدأ تصف لهم أحكام السهو في الصلاة أمور تحتاجها الأمة تحتاجها الناس. هذا من النصيحة تختار لهم أفضل من اختار تختار لهم أفضل. ولذلك قالوا إن الحكيم والأبيض هو الذي يحصل أحسن من الأرض ويبني بأحسن ما يحصل هو الذي يكتب أحسن ما يقرأ ويحصل أحسن ما يحصل ثم يبني بأحسن ما يحصل. يعني يصح الشيء كل الشيء آخر شيء لا يتكلم إلا بأحسن أحسن الشيء ليس مصيبة الزمان حدد كل شيء ويتكلم كل شيء جماعة الخير كله تتقى الله عز وجل. وأنا ما أستطيع أن أكثر عليكم فكل الأمر يعود إلى شيء واحد وهو المعامل مع الله. مهما تكلم الإنسان أو سكت فالقليل المبارك خير من الكثير المنزوه البركة. عامل الله أبشر بكل خير فوالله والله ما رأينا من ربنا في هذا العلم إلا كل خير. وجدناه سبحانه متعالى حليما عظيما كريما برا رحيما ما وجدنا أوفى من ربنا ولا أكرم من الله سبحانه وتعالى. علمنا وكنا جاهلين وهدانا وكنا تائهين حائرين ورفعنا وكنا وضعاء ولنزل وضعاء فقراء حتى أقطعنا ورب العالمين به استغنينا عنه سواه وبه استكفينا عنه عداه وحسنا من الوكيل. عامل الله أبشركم الخير واعلم أن الله سبحانه وتعالى منه لي أعده ومن يخذل من وعناه فكل لله كل الله عز وجل لك. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يحب الصادقين فكن من الصادقين ويحب المخلصين فكن من المخلصين. واعلم أن الله سبحانه وتعالى يحسن الجزاء لعبده ويجزي المحسنين. فإذا آمنت الله فلتكن معاملتك في قولك وفعلك على أحسن وأجمل وأتم وأكمل ما تكون معاملة لله. إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا لا يقبل الله النفاق ولا يقبل الله الرياء ولا يقبل الله التصنع والتكلف ولكن ما وقر في القلب من إرادة وجهه وصدقه الأمن المبني على شرعه فمن كان كذلك بورك له في قوله وعمله. وبيننا وبينكم الأيمان وبينك وبين هذا العلم الذي تتعلمه الأيمان إن صدقت مع الله ليصدقن الله معك حيا وميتا وليطيبنك بهذا العلم حيا وميتا قائما وقاعدا نائما ومستوطنا ولتجدن ذلك وخيرا إن الله عز وجل ما يخبر لك هذا. فاستغن بالله واعلم أنه ليس هناك أسعد منك ليس هناك أحد أسعد منك وأنت تقرأ كتاب الله وليس هناك أحد أسعد منك أن تفهم كلام الله وتفقه في دين الله وليس هناك أحد أسعد منك وأن تتعلم الناس. ولذلك عاش أئمة السلف ودوام العلم مرقعة ثيابهم حافية أقدامهم ولكنهم أغنى الناس في هذا الدين لما شعروا بأن الله عز وجل الذي أغناهم به شعروا قدر هذا الدين. فأسأل الله بعزته وعظمته وكماله في هذه الساعة المباركة بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتقبل هذا الأمر خالص من وجه الكريم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم تغنينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك أن تعفو عن أخطائنا ما كان منا في كل ما علمناه وتعلمنا. اللهم اجبر كسرنا اللهم اجبر كسرنا اللهم اغفر ذنوبنا في ذلك كله مما علمناه وما لم نعلمه مما تعلمناه مما أخطأنا فيه. اللهم اغفر لنا جميع ذلك يا حي يا قيوم. اللهم ارحمنا بمغفرة ذلك كله يا أرحم الراحمين. اللهم اصلح هذا الأمة خالصا لوجهك موجبا لرضوانك. اللهم أعذنا فيه الجزاء اللهم أعذنا فيه الجزاء اللهم أعذنا فيه الجزاء الدنيا والآخرة. بارك لنا فيما جزيتنا فيه اللهم أعطنا فيه خيرا ما أعطيت منك علما وعلم هذا العلم. اللهم أعطنا في هذا العلم خير ما أعطيت منك علمه وعلمه خالصا لوجهك وابتغاء مرضاتك يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انت الله لا اله الا انت نسالك في هذه الساعه المباركه ان تستر شعائر رحماتك ومغفراتك على قبور علماء المسلمين. اللهم ارحمهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم ارفع درجاتهم من وجهك العظيم الى الفردوس الاعلى في الجنه. اللهم اجعل عنا خيرا من الابتلاء من الجنه. اللهم اجعل عنا خير الجزاء وعظمه وأوفاه. اللهم قدس أرواحهم في جنات النعيم وتفضل عليهم بأعظم الفضل والتكريم يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم مشايخنا خاصة. اللهم نور على الأمة منهم قبورهم. اللهم نور عليهم قبورهم واستحلهم فيها وارفع درجاتهم إلى أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وابن أن خير من بيت شيخا عن طالبه ومعلما عن تعليمه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اهده دين الشهر سبيلنا في تعليمنا ودلالتنا على الخير بأحسن الجزاء يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم عبدنا من مكافأة أحلناهم عليك يا كريم يا رحيم أعلم جزاءهم وترقب ديارهم من حقنا بثوابهم. اللهم صل على وسلم بعظيم الحج اجل فيما علمونا. اللهم لا تخيرنهم فينا. اللهم لا تخيرنهم فينا. اللهم لا تخيرنهم فينا. اللهم بارك لاحيائهم. اللهم بارك لاحيائهم في اعمالهم واحسن خاتمتهم ويسر امورهم واشرح صدورهم واحسن خاتمتهم وفرج كسوبهم واخي يا قيوم يا حي يا قيوم. اللهم انا نسالك العلم والامن. اللهم انا نسالك العلم والامن والاخلاص والقبول. اللهم انا نسالك علما يرضيك عنا. اللهم انا نسالك علما يرضيك عنا. اللهم اجبر خسرنا وارحم ضعفنا واستر عيبنا وانت ربنا لا اله الا انت. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا. اللهم ارحم ضعفنا في هذا العلم وارحم تقصيرنا واغفر تقصيرنا يا رب العالمين. اللهم انا نسالك ان تبارك لنا فيما تعلمناه وعلمناه وان تعيننا على الامن والبلاغ يا ارحم الراحمين. اللهم انا على الاخلاص بوجهك وابتغاء مرضيك. اللهم انا على الاخلاص في ذلك دينك وابتغاء مرضيك. وبارك لنا في هذه الذنوب واجعلها شافعه نافعه لنا بمن انت امام ولا بنين الا من اتاك بقلب سليم. اللهم اغفر لنا ولمن احبنا فيك ومن حضر مجالسنا. اللهم اغفر لنا ولمن احبنا فيك ومن حضر مجالسنا وأعاننا على تبليغ رسالتنا. اللهم اغفر لنا جميعا وحب المسلمين من المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك عنك أنت الله لا إله إلا أنت أن تعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي من أعمالنا. اللهم إنا نسألك أن تبارك لنا فيما بقي من أعمالنا. اللهم بارك في أعمالنا. اللهم بارك لنا فيما بقي من أعمالنا واجعلها في عرضك إنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أحياء منهم وأموات. اللهم نزل على أهل القبور قبورهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم وجههم واستر مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأول من الدنس. اللهم جزهم بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وصفحا ومغفرة ورضوانا. اللهم فرج هم المهمومين ونفس الكرب عن المكروبين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتاهم اجمعين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم انا نعوذ بك من درك الشقاء وسوء القضاء ومن شماتة الاعداء وعضاء الداء وخيبة الرجاء يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك النصر على الاعداء. اللهم انا نسالك النصر على الاعداء. اللهم انا نسالك النصر على الاعداء لا اله الا انت. نسالك مرافقة الانبياء وعيشة السعداء. نسالك مرافقة الانبياء وعيشة السعداء لا اله الا انت يا ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.